نتابع في كتاب الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يؤذن المؤذن إذا أذن بالصلاة في المساجد؟ نعم يؤذن. وهل تكفي الإقامة فقط إذا فاته الأذان في المسجد؟ وقلنا المنفرد يظهر أنه لا يجب عليه الأذان، والله أعلم. الأذان وجوبه يتبع وجوب الجماعة. طيب، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في كتاب المورد العذب الزلال. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الباب الرابع في ضمانة النجاة، يعني متى ينجو الإنسان؟ هذا مهم جدا. الإنسان متى يضمن النجاة؟ متى ينجو؟ ما هو الطريق؟ ما هو السبيل للنجاة؟ لأن الذي أمامك إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى والعياذ بالله، ليس هناك خيار. فالمسألة ليست سهلة، وعلى الإنسان أن يتفكر، هذا أعظم قضية عنده، متى ينجو وكيف ينجو وما هو السبيل للنجاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته، فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا، وتصديق خبرهما، والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المواريث في آيتين فقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسله، والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وبالجملة، فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله، وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن قص عز وجل عن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما قص الله عز وجل نبأ هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك وأنه تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وأن الدرجات العلى في الجنة لا تنال إلا بذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذه هي ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفوز وهذا هو طريق الفلاح اتباع لما جاء في الكتاب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة عنه من غير التفات ولا تأرجح ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان أو فلان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرعه مقدم على رأي إمام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر فلانا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر فلانا فتراجع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يقدموا غيره عليه. إذن النجاة في اتباع طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها بيان منهج الأنبياء